بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المصطفى الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الجزء 16 من كتاب البداية والنهاية للحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، قصة الذبيح عليه السلام. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سورة الصفات الآية 99. سورة الصفات الآية 99. أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: فلما بلغ معه السعي. سورة الصفات الآية 102. أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل. فلما كان هذا، أري إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا. وفي الحديث عن ابن عباس مرفوعا: رؤيا الأنبياء وحي. قاله عبيد بن عمير أيضا. وهذا اختبار من الله عز وجل لخليله فأن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر وقد طعن في السن، بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفر وواد ليس به حسيس ولا أنيس ولا زرع ولا ضرع، فامتثل أمر الله في ذلك وتركهما هنالك ثقة بالله وتوكلا عليه، فجعل الله لهما فرجا ومخرجا ورزقهما من حيث لا يحتسبان. ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد فرده عن أمر ربه وهو بكره ووحيده الذي ليس له غيره، أجاب ربه وامتثل أمره وسارع إلى طاعته، ثم عرض ذلك على ولده ليكون أطيب لقلبه وأهون عليه من أن يأخذه قسرا ويذبحه قهرا. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سورة الصفات الآية 102. فبادر الغلام الحليم يبر والده الخليل إبراهيم فقال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. سورة الصفات الآية 102. وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد ولرب العباد. قال الله تعالى: فلما أسلم وتله للجبين. سورة الصفات الآية 103. قيل: أسلم أي استسلم لأمر الله وعزم على ذلك. وقيل: هذا من المقدم والمؤخر، والمعنى تله للجبين أي ألقاه على وجهه. قيل: أراد أن يذبحه من قفاه لئلا يشاهده في حال ذبحه. قاله ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك. وقيل: بل اضجعه كما تضجع الذبائح، وبقي طرف جبينه لاصقا في الأرض. وأسلم أي سمى إبراهيم وكبر وتشهد وسلم الولد للموت. قال السدي وغيره: أمر السكين على حلقه فلم تقطع شيئا، ويقال جعل بينها وبين حلقه صفيحة من نحاس، والله أعلم. فعند ذلك ندي من الله عز وجل أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. سورة صفات الآية 104. أي قد حصل المقصود من اختبارك وطاعتك ومبادرتك إلى أمر ربك وبذلك ولدك للقربان، كما سمحت ببذلك للنيران وكما مالك مبذول للضيفان. ولهذا قال تعالى: إن هذا لهو البلاء المبين. سورة الصفات الآية 106. أي الاختبار الظاهر البين، وقوله: وفديناه بذبح عظيم. سورة الصفات الآية 107. أي وجعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه. والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أقرن رآه مربوطا بسمورة في سبير. قال الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كبش قد رعى في الجنة 40 خريفا، وقال سعيد بن جبير: كان يرتع في الجنة حتى تشقق عنه سبير، وكان عليه عهن أحمر. وعن ابن عباس: هبط عليه من سبير كبش أعين أقرن له ثغاء فذبحه، وهو الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه. رواه ابن أبي حاتم. قال مجاهد: فذبحه بمنم. وقال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. فأما ما روي عن ابن عباس أنه كان وعلا، وعن الحسن أنه كان تيسا من الأروى واسمه جرير، فلا يكاد يصح عنهما. ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات، وفي القرآن كفاية عما جرى من الأمر العظيم والاختبار الباهر، وأنه فدي بذبح عظيم. وقد روي في الحديث أنه كان كبشا. قال إمام أحمد: حدثنا سفيان وحدثنا منصور عن خالف مسافع عن صفية بن شيبة قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم ولدت عامة أهل دارنا، قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن طلحة وقال مرة: إنها سألت عثمان: لما دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما، فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلية. قال سفيان: لم تزل قرن الكبش في البيت حتى احتراق البيت فاحترق. وهكذا روي عن ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة قد يبس. وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل، لأنه كان هو المقيم بمكة، وإسحاق لا نعلم أنه قدمها في حال صغره، والله أعلم. وهذا هو الظاهر من القرآن، بل كأنه نص على أن الذبيح هو إسماعيل، لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. سورة صافات الآية 112. ومن جعله حالا فقد تكلف. ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات، وكتابهم فيه تحريف، ولا سيما هنا قطعا لا محيد عنه، فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده، وفي نسخة من المعربة بكره إسحاق، فلفظة إسحاق هنا مقحمة مكذوبة مفترة، لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر، وإنما الوحيد البكر إسماعيل، وإنما حملهم على هذا حسد العرب، فإن إسماعيل أبو العرب الذي يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذين ينتسبون إليه، فأرادوا أن يجروا هذا الشرف إليهم فحرفوا كلام الله وزادوا فيه، وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم، وإنما أخذوه والله أعلم من كعب الأحبار أو صحف أهل الكتاب، وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك لأجله ظاهر الكتاب العزيز ولا يفهم هذا من القرآن، بل المفهوم أن المنطوق، بل النص عند التأمل على أنه إسماعيل. وما أحسن ما استدل محمد بن كعب القراضي على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. سورة هود الآية 71. قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب، ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون، لأنه يناقض البشارة المتقدمة، والله أعلم. وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله فبشرناها بإسحاق جملة تامة، وقوله ومن وراء إسحاق يعقوب سورة هود الآية 71 جملة أخرى ليست في حيزة البشارة. قال: لأنه لا يجوز من حيث العربية أن يكون مخفوضا إلا أن يعاد معه حرف الجر، فلا يجوز أن يقال مررت بزيد ومن بعده عمر حتى يقال ومن بعده بعمر. وقال: فقوله ومن وراء إسحاق يعقوب سورة هود الآية 71 منصوب بفعل مضمر تقديره ووهبنا لإسحاق يعقوب، وفي هذا الذي قاله نظر، ورجح أنه إسحاق واحتج بقوله فلما بلغ معه السعي سورة الصفات الآية 102. قال: وإسماعيل لم يكن عنده، إنما كان في حال صغره هو وأمه بحيال مكة، فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر، لأنه قد روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة يطلع على ولده وابنه ثم يرجع، والله أعلم. فمن حكي القول عنه بأن الذبيح إسحاق كعب الأحبار، وروي عن عمر والعباس وعلي وابن مسعود ومسروق

أي لندمر عليهم، فاستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم، وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم. فلما ضحكت استبشارا بذلك قال الله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، سورة هود الآية 71، أي بشرتها الملائكة بذلك. فأقبلت امرأته في سرة، سورة الذاريات الآية 29، أي في صرخة. فصكت وجهها، سورة الذاريات الآية 29، أي كما يفعل النساء عند التعجب، وقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، سورة هود الآية 72، أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضا وهذا بعلي، سورة هود الآية 72، أي زوجي شيخا. تعجبت من وجود ولد والحالة هذه، ولهذا قالت: إن هذا لشيء عجيب. قالوا: وتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد، سورة هود الآية 72-73. وكذلك تعجب إبراهيم عليه السلام استبشارا بهذه البشارة وتثبيتا لها وفرحا بها، قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، سورة الحجر الآية 54. أكدوا الخبر بهذه البشارة وقرروه معه فبشروهما بغلام عليم، سورة الحجر الآية 53، وهو إسحاق وأخوه إسماعيل غلام حليم مناسب لمقامه وصبره، وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. وقال في الآية الأخرى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، سورة هود الآية 71. وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على أن الذبيح هو إسماعيل، وأن إسحاق لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب من بعده. وعند أهل الكتاب أنه أحضر مع العجل الحنيذ وهو المشوي رغيفا من ملة فيه ثلاثة أكيال وسمن ولبن، وعندهم أنهم أكلوا، وهذا غلط محض، وقيل كانوا يرون أنهم يأكلون والطعام يتلاشى في الهواء. وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم: أما سارة امرأتك فلا يدعى اسمها سارة ولكن اسمها سارة، وأبارك عليها وأعطيك منها ابنا وأباركه ويكون للشعوب وملوك الشعوب منه. فخر إبراهيم على وجهه يعني ساجدا وضحك قائلا في نفسه: أبعد 100 سنة يولد لي غلام، أو سارة تلد وقد أتت عليها 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله تعالى: ليت إسماعيل يعيش قدامك. فقال الله لإبراهيم: بحق إن امرأتك سارة تلد غلاما وتدعو اسمه إسحاق إلى مثل هذا الحين من قابل، وأوافقه ميثاقي إلى الدهر ولخلفه من بعده، وقد استجبت لك في إسماعيل وباركت عليه وكبرته ونميته جدا كبيرا، ويولد له 12 عظيما، وأجعله رئيسا لشعب عظيم. وقد تكلمنا على هذا بما تقدم والله أعلم. فقوله تعالى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، سورة هود الآية 71، دليل على أنها تستمتع بوجود ولدها إسحاق، ثم من بعده يولد ولده يعقوب، أي يولد في حياتهما لتقر أعينهما به كما قرت بوالده. ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل إسحاق فائدة. ولما عين بالذكر دل على أنهم يتمتعان به ويسران بمولده كما سر بمولد أبيه من قبله. وقال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، سورة الأنعام الآية 84. وقال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب، سورة مريم الآية 49. وهذا إن شاء الله ظاهر قوي، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. قلت: ثم أي؟ قال: ثم حيث أدركت الصلاة فصلي فكلها مسجد. وعند أهل الكتاب أن يعقوب عليه السلام هو الذي أسس المسجد الأقصى، وهو مسجد إيليا، وهو مسجد بيت المقدس شرفه الله، وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث. فعلى هذا يكون بناء يعقوب وهو إسرائيل عليه السلام بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء، وقد كان بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق، لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا قال في دعائه كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن أعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سورة إبراهيم الآية 35. وكما سنورد في قصته فالمراد من ذلك والله أعلم أنه جدد بناءه كما تقدم من أن بينهما أربعين سنة، ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه وأنواعه، وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه. ذكر بناء البيت العتيق. قال الله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. سورة الحج الآية 26. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورة آل عمران الآية 96. يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليهم أفضل صلاة وتسليم أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس يعبدون الله فيه، وبوأه الله مكانه أي أرشده إليه ودله عليه. وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل. وقد قدمنا في صفة خلق السماوات أن الكعبة بحيال البيت المعمور بحيث أنه لو سقط لسقط عليها، وكذلك معابد السماوات السبع كما قال بعض السلف: إن في كل سماء بيتا يعبد الله فيه أهل كل سماء وهو فيها كالكعبة لأهل الأرض. فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتا يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السماء، وأرشده الله إلى مكان البيت المهيئ له المعين لذلك منذ خلق السماوات والأرض، كما ثبت في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. ولم يجئ في خبر صحيح عن معصوم أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام، ومن تمسك في هذا بقوله مكان البيت سورة الحج الآية 26 فليس بناهض ولا ظاهر، لأن المراد مكانه المقدر في علم الله المقدر في قدره المعظم عند الأنبياء موضعه من لدن آدم إلى زمان إبراهيم. وقد ذكرنا أن آدم نصب عليه قبة وأن الملائكة قالوا له: قد طفنا قبلك بهذا البيت، وأن السفينة طافت به أربعين يوما أو نحو ذلك. ولكن كل هذه الأخبار عن بني إسرائيل وقد قررنا أنها لا تصدق ولا تكذب فلا يحتج بها، فأما إن ردها حق فهي مردودة. وقد قال الله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين سورة آل عمران الآية 96، أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى البيت الذي ببكة قيل مكة وقيل محلة الكعبة فيه آيات بينات سورة آل عمران الآية 97، أي على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده الذين يقتدون به ويتمسكون بسنته، ولهذا قال مقام إبراهيم سورة آل عمران الآية 97، أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم في حديث ابن عباس الطويل، وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخره عند البيت قليلا لئلا يشغل المصلون عنده الطائفين بالبيت، واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا، فإنه قد وافقه ربه في أشياء منها، وفي قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلا فأنزل الله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلا، سورة البقرة الآية 125. وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام، وقد قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق ليرقى في حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافلي، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة. ولهذا قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، سورة البقرة الآية 127، أي في حال قولهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سورة البقرة الآية 127. فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل، وهما يسألان من الله السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وارنا مناسكنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سورة البقرة الآية 128. والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع، ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار، وأن يجعله حرما محرما وأملا محتما، فاستجاب الله وله الحمد له مسألته ولبى دعوته وآتاه طلبته، فقال تعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم، سورة العنكبوت الآية 67. وقال تعالى: أولم نمكن لهم حرمنا آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، سورة القصص الآية 57. وسأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة، لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية بسعادة الأولى والآخرة. وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا، وأي رسول ختم به أنبياءه ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤتي أحدا قبله، وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة، كان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء لشرفه في نفسه وكمال ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفاقته على أمته وكريم محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني كعبة أهل الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عند البيت السماء السابعة المباركة المبرور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بناية البيت وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية، فمن أراده فليراجعه ثم ولله الحمد. فمن ذلك ما قال السدي لما أمر الله إبراهيم وإسماعيل أن يبني البيت ثم لم يدري أين مكانه حتى بعث الله ريحا يقال له الخاجوج، لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، واتبعها بالمعاول يحفران حتى وضع الأساس، وذلك حيث يقول تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، سورة الحج الآية 26. فلما بلغ القواعد بني الركن، قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني يطلب لي حجرا حسنا أضعه هاهنا، قال: يا أبتي إني كسلان تعب، قال: علي ذلك. فانطلق وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهند، وكان يقوتة بيضاء مثل الثغامة، وكان آدم هبط به من الجنة فسود من خطايا الناس. فجاءه إسماعيل بحجر فوجده عند الركن، فقال: يا أبتي من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك.

ثم إلى أرض الشام وأقام ببلاد إيليا كما ذكرنا، وولد له إسماعيل وإسحاق، وماتت سارة قبله بقرية حبرون التي في أرض كنعان، ولها من العمر 127 سنة فيما ذكر أهل الكتاب. فحزن عليها إبراهيم عليه السلام ورثها رحمه الله، واشترى من رجل من بني حيثة يقال له عفرون بن صخر مغارة بأربعمائة مثقال فضة ودفن فيها سارة هنالك. قالوا: ثم خطب إبراهيم على ابنه إسحاق فزوجه رفقة بنت ثبويل بن ناحور بن تارخة، وبعث مولاه فحملها من بلادها ومعها مرضعتها وجواريها على الإبل. قالوا: ثم تزوج إبراهيم عليه السلام قنطورة فولد له زمران ويقشان ومادان ومديان وشياق وشوحة، وذكروا ما ولد كل واحد من هؤلاء أولاد قنطورة. وقد روى ابن عساكر عن غير واحد من السلف عن أخبار أهل الكتاب في صفة مجيء ملك الموت إلى إبراهيم عليه السلام أخبارا كثيرة الله أعلم بصحتها، وقد قيل إنه مات فجأة، وكذا داود وسليمان والذي ذكره أهل الكتاب وغيره خلاف ذلك. قالوا: ثم مرض إبراهيم عليه السلام ومات عن 175، ودفن في المغارة المذكورة عند امرأته سارة التي في مزرعة عفرون الحيثي، وتولى دفنه إسماعيل وإسحاق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد ورد ما يدل أنه عاش 200 سنة كما قاله ابن الكلبي. وقال أبو حاتم بن حبان في صحيحه: أنبأنا المفضل بن محمد الجندي بمكة، حدثنا علي بن زياد اللحجي، حدثنا أبو قرة عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 20 أو 100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة. وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق عكرمة بن إبراهيم وجعفر بن عون العمري عن يحيى بن سعيد عن سعيد عن أبي هريرة موقوفا. ثم قال ابن حبان: ذكر الخبر المضحد قول من زعم أن رفع هذا الخبر وهم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجنيد ببستة، حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم حين بلغ 120 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، واختتن بقدوم. وقد رواه الحافظ ابن عساكر من طريق يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتت عليه 80 سنة. ثم روى ابن حبان عن عبد الرزاق أنه قال: القدوم اسم القرية، قلت الذي في الصحيح أنه اختتن وقد أتت عليه 80 سنة، وفي رواية وهو ابن 80 سنة، وليس فيهما تعارض لما عاش بعد ذلك والله أعلم. وقال محمد إسماعيل الحسني: وقال محمد بن إسماعيل الحسني الواسطي راوي تفسير وكيع عنه فيما ذكره من الزيادات، حدثنا أبو معاوية عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: كان إبراهيم أول من تسرول وأول من فرق وأول من استحد وأول من اختتن بالقدوم وهو ابن 20 و100 سنة، وعاش بعد ذلك 80 سنة، وأول من قرى الضيف وأول من شاب. هكذا رواه موقوفا وهو أشبه بالمرفوع خلافا لابن حبان والله أعلم. وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: كان إبراهيم أول من أضاف الضيف وأول الناس اختتن وأول الناس قص شاربه وأول الناس رأى الشيبة، فقال: يا ربي ما هذا؟ فقال الله: وقار. فقال: يا ربي زدني وقارا. وزاد غيرهما: وأول من قص شاربه وأول من استحد وأول من لبس السراويل، فقبره وقبر ولده إسحاق وقبر ولد ولده يعقوب في المربعة التي بناها سليمان بن داود عليه السلام ببلد حبرون، وهو البلد المعروف بالخليل اليوم، وهذا متلقا بالتواتر أمة بعد أمة وجيلا بعد جيل من زمن بني إسرائيل وإلى زماننا هذا، أن قبره بالمربعة دحيقا، فأما تعيينه منها فليس فيه خبر صحيح عن معصوم، فينبغي أن ترعى تلك المحلة وأن تحترم احترام مثلها، وأن تبجل أن يداس في أرجائها خشية أن يكون قبر الخليل أو أحد من أولاد الأنبياء عليهم السلام تحتها. وروى ابن عساكر بسنده إلى وهب بن منبه قال: وجد عند قبر إبراهيم الخليل على حجر كتابة خلقة: ألها جهولا أمله يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وكيف يبقى آخره من مات عنه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم الصلاة والسلام: أول من ولد له إسماعيل من هاجر القبطية المصرية، ثم ولد له إسحاق من سارة بنت عم الخليل، ثم تزوج بعدها قنطورة بنت يقطون الكنعانية فولدت له ستة: مدين وزمران وسرج ويقشان ونشق، ولم يسمى السادس. ثم تزوج بعدها حاجونة بنت أمينة فولدت له خمسة: كيسان وسورج وأميمة ولطان ونافسة. هكذا ذكره أبو القاسم السهيلي في كتابه التعريف والإعلام. إلى هنا تنتهي قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام على جميع مراحلها، ونتم مع الجزء الذي يلي هذا الجزء مباشرة مع قصة قوم لوط عليه السلام وما حل بهم من النقمة العميمة. ترقبونا، حياكم الله.